الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأتموا الحج لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ثلاثة

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزولوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزولوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه

قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والله سريع الحساب واذكر الله واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا عليه لمن استقى واتقوا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فهكذا أخوتنا أخوة الإيمان الإسلام عشنا سويا في رحب القرآن الكريم فلا أعلم أسمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني للزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي مقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. الشركة عمل الهندسة الصوتية اداره محمد سلام ببرهمدوش، الشركه عمل ادوات كهربائيه، اداره اولاد الحاج ندى بصح البرج، مخازن فراشه زبل كبرى الخدمه الممتازه تحت اداره اولاد الحاج النبوي ببرهمدوش كفر الروح. ايها الجماعه التوب الكريم، شكر الله وسعكم جميعا. أعوذ بالله.